فالأرض قد قحطت، والمواشي قد هزلت، ونضبت الآبار، ويبست الأشجار، وذبلت الأزهار، وقلت الثمار، ومات الزرع، وجف الضرع، إذ يقلب الله الأحوال، فيرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فتحيا الأرض بإذن الله، وتأخذ زخرفها وتتزين، وتبتسم الحياة، وتتغير الطبيعة وتتلون. فسبحان من أرسل السحاب وزرع البذور، وسبحان من يحيي الأرض بعد موتها. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله تعالى الله تعالى الله. وتتغير الحياة عباد الله بعد نزول الرحمات، فينبض الأمل، ويفيض الرجاء، ويغمر الفرح والسرور والرخاء. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، نعم الله لا تحصى، وعطاؤه لا يستقصى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته ومرضاته وشكره على نعمه وآلائه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وسنة الله في عباده. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معاشر المسلمين، كفر النعم سبب من أسباب البلاء والوبال، وقد حذرنا الله وضرب لنا المثال فقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي قصة سبأ عبرة: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم قال سبحانه: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فاشكروا الله عباد الله، اشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، واحمدوه على فضله وجوده وكرمه يرحمكم. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نستغفرك اللهم إنك كنت غفارا، نستغفرك اللهم إنك كنت غفارا، نستغفرك اللهم إنك كنت غفارا. الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، جعل في ديننا فسحة ومنحة، وفي شريعتنا رأفة ورحمة. عباد الله، العطل والإجازات أيام راحة وفسحة وتزود، ويميل الكثير من الناس إلى قضائها في الضرب في مناكب الأرض، ولا بأس بذلك من غير إسراف في هدر الأوقات ولا مبالغة في اللهو والمباحات. معاشر المسلمين، لقد شمل الدين جميع أحوال البشر، واستوعبت أحكامه الحضر والسفر، وجدير بالمسلم أن يلم بأحكام وآداب السفر كما يلم بأحكام وآداب الإقامة والحضر. فمن الأحكام والآداب في السفر توديع الأهل ودعاء الركوب والخروج. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه البخاري. ومن آداب السفر أن يختار اليوم المناسب، وإن كان يوم الخميس فحسن، والوقت المناسب، وإن كان في البكور فأحسن. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، وكان يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وإذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه الترمذي وأبو داود. ومن الآداب اختيار الرفقة الصالحة وعدم الوحدة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. ومن آداب السفر المحافظة على أداء الواجبات وإقامة الصلوات. وقد حذرنا الله تعالى من تضييعها وتأخيرها، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن السنة تقصير الصلاة الرباعية في السفر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ورخص الشارع في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ومن الآداب تجنب تلويث البيئة ورمي المخلفات والأقذار والأوساخ في الأماكن غير المخصصة لها، وعدم إيذاء المتنزهين وإزعاجهم، وغض البصر عن حرماتهم، والكف عن خصوصياتهم، وعدم الوقوف في طرقهم وممراتهم، وعدم إتلاف المرافق العامة والأدوات المخصصة لهم. معاشر المسلمين، ومن أراد الخروج في رحلة برية وكانت مسافة قصر فله الترخص برخص السفر